وهذا التيسير في ديننا ثلاثة أقسام كما يقول العلماء. القسم الأول تيسير أصلي في الدين، فهذا الدين كله يسر من أوله إلى آخره، فما أمرنا الله بشيء إلا وهو في غاية اليسر، ولا نهانا عن شيء إلا وكان تركه في غاية اليسر. فالدين كله يسر. فلو نظرت إلى التوحيد، إلى أصول الدين، وجدته في غاية اليسر. لو وحدت يا عبد الله كما جاء في الكتاب والسنة لوجدت ذلك يسيرا موافقا للفطرة، لا يحتاج إلى تكلف. أشهد أن لا إله إلا الله، فأقول وأعتقد حقا وصدقا أنه لا معبود حق إلا الله، وهذا ييسر لي في العمل، فلا أعلق قلبي بغير الله، لا أعلق قلبي بمخلوق، لا بولي ولا بنبي ولا بملك مع مقاماتهم الرفيعة، وإنما أعلق قلبي بمن يملكني ويملكهم ويملك كل شيء سبحانه وتعالى. في الأسماء والصفات أثبت لربي ما ثبت في الكتاب والسنة على ظاهر المعنى العربي، على ما يليق بجلال ربي سبحانه وتعالى، وأكتفي. الرحمن على العرش استوى، فأعتقد أن ربي سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى. وهكذا، والصلاة إذا نظرت إليها وجدتها في غاية اليسر، فأنت يا عبد الله يجب عليك أن تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، ويكتبها الله لك 50 صلاة، فهي 5 صلوات ب50 صلاة عند ربنا، والحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. فأدنى ما يؤجر عليه العبد في الصلاة إذا كانت مقبولة 500 صلاة، ويزيد الله من فضله على من يشاء، ويسرها الله علينا. ومن يسر الصلاة أن الله عز وجل جعل الصلاة المفروضة للرجال في المساجد، وجعل الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، قال العلماء. وهذا من تيسير الله، لأن الرجل لو صلى في بيته أوشك أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو يترك الصلاة، لأن الرجل معتاد أن العمل خارج البيت وأن البيت للراحة، فيتهاون في الصلاة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. قال العلماء: معنى هذا أن الرجل لا يزال يتأخر عن الصف الأول في المسجد، ثم يتأخر عن أول الصلاة، ثم يتأخر عن الصلاة فيصلي في بيته فيتهاون في الصلاة، فيكون ذلك سببا في دخوله النار. ولذلك في الغالب أن الرجال الذين يصلون الصلوات المفروضة في بيوتهم يجمعون بين الصلوات، إما جمعا صوريا بأن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها والثانية إلى أول وقتها، وإما جمعا حقيقيا بأن يخرج الصلاة عن وقتها إلى وقت الصلاة الأخرى. فالحمد لله الذي يسر. وأما القسم الثاني فهو تخفيف عارض عن المكلف إذا عرضت له المشقة، فإذا عرضت المشقة للمكلف فإنه يخفف عنه بمقدار ما يزيل تلك المشقة. ولذلك إذا سافر المسلم فإنه يشرع له أن يقصر الصلاة الرباعية ويصليها ركعتين، وتسقط عنه السنن الرواتب فعلا وتثبت له فضلا إلا سنة الفجر، ويشرع له أن يصلي الوتر. فهذا تخفيف عارض لطرو المشقة وهي السفر. وأما القسم الثالث فهو تيسير المكلفين على المكلفين، أن ييسر المسلم على المسلم، وهذا تيسير شرعي، لأن الله هو الذي شرع لنا أن ييسر بعضنا على بعض، وهذا التيسير منه ما هو واجب كالتيسير على المدين المعسر، فنظرة إلى ميسرة، فيجب على صاحب المال إذا كان المدين معسرا أن ينظره إلى حين يسر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد يكون مستحبا كالتيسير في البيع والتيسير في الشراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، أو سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أنه يستحب للمسلم أن يكون ميسرا على إخوانه، فيستحب مثلا للرجل أن ييسر على أهل بيته، وأن يكون سمحا في بيته، سهلا لا صعوبة فيه إلا أن يؤدب. ويستحب للكفيل أن ييسر على عماله وأن يكون سمحا معهم. فهذه أقسام التيسير في الشريعة.